بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وتربص أربعة أشهر، يؤلون أي يحلفون، والإلية اليمين، يقال آل فلان من زوجته أي حلف ألا يقربه. والمراد من الآية هنا اليمين على جهة مخصوصة، وهي اليمين على ترك الوطأ. قال قتادة: كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية، يعني لو حلف الرجل ألا يقرب امرأته عدوه إيه؟ طلاقا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، يعني الذي يريد أن يضر زوجته يحلف ألا إيه؟ يقرب. كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، يعني هو يكرهها وفي نفس الوقت لا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها، يقصد بذلك مضارتها فيتركها، لا أيما ولا ذات زوج، يعني لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج معلقة. وكانوا عليه في ابتداء الإسلام، يعني ما كان في الجاهلية كان يسير حتى يأتي النسخ أو التعديل، فضرب الله له أجلا في الإسلام، بمعنى أنه يعني إذا حلف الرجل على ترك الوط يعني حدد الله له أربعة أشهر، حتى إما أن يرجع ويجامع زوجته ويكفر عن اليمين، وإما أن يطلق أو تطلق عليه بطريق القاضي كما سيأتي. واختلف أهل العلم فيه، يعني في الإيه؟ في الإيلاء. حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، فدرسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي الحسين البغوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها للعبيد. ولذلك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، حديث الإمام مسلم. لا يموتن أحدكم، خاصة عند الاحتضار لازم يغلب يعني الرجاء على الخوف عند الموت، لازم في الحياة يغلب الخوف على الرجاء، لكن هنا علشان يظن بالله المغفرة. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أو بربه. ليه؟ عشان أنا عند ظن عبدي بي، يبقى لو اعتقد أنه واسع المغفرة وأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، خلاص يبقى يعامله معاملة المحبوب عنده. لذلك سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه؟ اللهم اجعل حسناتنا حسنات من أحببت، ولا تجعل سيئاتنا سيئات من أبغضت. لأنه لو جعل سيئات من غضب عليه لن يغفر له، ولو جعل حسناتي حسنات من أبغض لن يقبلها منه. ولذلك يقول اللهم اجعل حسناتنا حسنات من أحببت، يعني اقبلها منا، ولا تجعل سيئاتنا سيئات من أبغضت. لأنه لو أبغضه سواء جاء بسيئات أو بحسنات مرفوض. ربنا يجعلنا وإياكم من المحبوبين عنده يا رب العالمين، اجعلنا من المحسنين بالظن به سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.